الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نتابع درسنا في علم وصول الفقه وفيما يتعلق بأحكام النسخ، وقد رأينا أو بدأنا باللقاء أو في اللقاء السابق بالأمس في مسألة حكم النسخ، أيجوز عقلا وهل وقع شرعا أم لا، ورأينا أن هناك من منعه عقلا وهناك من منعه أيضا شرعا، والقول الأصح بل الصحيح أنه جائز عقلا وشرعا، وذكرنا أو شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أدلته، وبدأ بأدلة الجواز العقلي، وهو أن الحكم الشرعي يدور مع المصلحة المتعلقة بالمكلفين وجودا وعدما، لأن أحكام الشارع أحكام الله سبحانه وتعالى إنما جعلت لمصلحة العباد في دنياهم وآخرتهم، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله كما هو معلوم مقرر في الشريعة. وإذا كان الحكم يدور مع المصلحة وجودا وعدما فإذا زالت المصلحة زال الحكم، وإذا وجدت المصلحة وجد الحكم. هذه مقارنة أو ملازمة عقلية، إذن فالعقل يقتضي أنه كلما وجدت المصلحة وجد الحكم، وإذا انتفت المصلحة انتفى الحكم، إذن يجوز النسخ عند انتفاء المصلحة، لا سيما ونحن نقول إن المصلحة إن الحسن والقبح إنما هو في نظر الشارع وليس بمجرد نظر العقل. العقل نعم قد يدرك الحسن والقبح نسبيا، ولكن إدراكه مهما كان فهو قاصر، فالحكم للشرع لا للعقل، والشرع قد يحسن شيئا وقد ولا يدركه العقل، يحسن شيئا ولا يدركه العقل، فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح. فإذا رأى الشرع في وقت من الأوقات أن هذا الحكم لازم للناس ألزمهم به، ثم يعلم الله من قبل ومن بعد أن هذا الحكم في وقت آخر لا يصلح للناس فيرفعه، فالجواز العقلي لازم أو يعني حاصل ولا يعني أمر ولا يلزم من ذلك محال، بل إنه يحقق المصلحة للعباد. هذا ما أشار إليه بقوله دليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما، ومثل بغذاء المريض فإنه إن نفعه وجب أن يتغذى أن يعطى، وإن ضره وجب أن يرفع، كذلك الحكم الذي يحقق المصلحة. وأيضا الوقوع، واستدل الشيخ على جواز النسخ في الشريعة الإسلامية أو في الشرع في شريعة الله في الشرائع السابقة أو في شريعة الإسلام، استدل على جوازه عقلا بوقوعه فعلا، وقد وقع النسخ في الديانات السابقة ووقع في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ نعود ونقول لأنه يحقق المصلحة، فإذا تحققت المصلحة برفع الحكم حصل النسخ. ومن أمثلة ما وقع فيه النسخ في الشرائع السابقة كما مثل الشيخ مسألة، يعني كان في شرع آدم يجوز تزوج الأخوات ثم نسخ بعد ذلك، وكان في ما قبل عهد يعقوب يجوز يعقوب عليه السلام يجوز أنه يعقوب ابن إبراهيم، وهذا بعد آدم بكثير، وهو ابن إبراهيم وهو نبي وله شريعته الشريعة التي جاء بها إبراهيم، وهي دين الإسلام مع الشريعة اللي هي تفاصيل الأحكام الخاصة ببني إسرائيل، لكل أمة شريعتها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما الدين المعتقد أركان الديانة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والبعث، هذه أصول الإيمان هذا تشترك فيه الديانات الإسلامية كلها، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع تختلف بحسب الأزمان والأمكنة إلى آخره. وهذا أيضا اختلاف الشرائع مبني على النظر إلى مصلحة العباد. ومن حكمة الله وفضله أن جعل شريعة الإسلام خاتمة الشرائع، ولهذا كانت شاملة وعامة وصالحة لكل زمان يأتي بعد نزولها أو بعد تشريعها إلى أن تقوم الساعة. فمما نسخ في شريعة يعقوب أنه كان قبله يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، ثم في شريعته نسخ ولا يجوز الجمع بين الأختين. هذان الدليلان ذكرهم الشيخ للدلالة على أو للرد على فرقة اليهود الذين ينكرون النسخ ويقولون إنه يلزم منه البدع. لزوم البدع ممنوع، لأننا قلنا الله يعلم جميع الكائنات ما كان وما يكون وما سيكون، ولا يلزم من كونه يرفع حكما بعد أن يثبته لمصلحة، لا يلزم من ذلك أنه ظهر له المصلحة قبل أن بعد أن كانت غائبة عنه، لا أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مما يدل على، ثم قال وبدأنا في هذا، قال لك: وأما الجواز الشرعي والوقوع الشرعي، طبعا الوقوع الشرعي دليل على جوازه شرعا، فله أدلة، وذكر الشيخ بعض الأدلة التي أوردها أهل العلم في ذلك، ومنها قوله تعالى، قال فيه: وأما الشرعي فقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هذا نص في جواز النسخ، وأنه قد يقع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وبيّن أنه ما ينسخ ما يكون منه سبحانه وتعالى بإرادته وبحكمته وبرحمته بعباده من نسخ آية أو إنسائها، يعني نسيانها من البشر بحكم بإرادة الله سبحانه وتعالى، سيأتي بما هو خير منها أو مثلها. لماذا؟ لأن الأمر في كل ذلك مداره على تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فالآية نص في دلالة على جواز النسخ شرعا ووقوعه، أو على جوازه شرعا، الوقوع سيأتينا دليله. كذلك من أدلته قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. التبديل يعني التغيير، والنسخ التغيير والرفع. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ذكر اعتراض الكفار والمشركين إلى آخره، لكن الآية فيها دلالة على أنه يكون، لأنه قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتري. طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتلو عليهم ما أوحي إليه، فإذا أوحي إليه شيء من كلام الله سبحانه وتعالى تلاه عليه، فإذا جاءه ما يرفعه تلا ذلك، فليس له لا التبديل ولا التغيير، وإنما هو متلق من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالتبديل أيضا ممكن في الآيات أو واقع في الشرع، لأن الله قال: وإذا هذا عند تنزل الوحي، وكلمة هي بديهية ومعروفة، إن مسألة النسخ إنما هو عند في حال تنزل الوحي، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فقد أحكم الشرع ولا إن كان للنسخ. كذلك من الأدلة على وقوعه فعلا في الشريعة الإسلامية وفي الأحكام ما حصل من نسخ بعض الأحكام، وذكر الشيخ منها، قال: ونسخ الاعتداد بالحول، نعم بالحول، بأربعة أشهر وعشر. نسخ الاعتداد بالحول، يعني كونها كون وهذا المثال الذي ذكرناه في اللقاء السابق، كون المعتدة المتوفى عنها زوجها، المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد كم حولا كاملا، يعني سنة، هذا نسخ بأربعة أشهر وعشرا، لأنه في الأول قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال أهل العلم إن هذه الآية الأخيرة ناسخة للأولى، وهذا هو المقرر في الشرع وعند جميع الفقهاء، أن المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة. قال: وكذلك مما وقع في الشريعة وهو دليل على الجواز، لأنه لا يقع إلا ما هو جائز شرعا، الوصية للوالدين منسوخ، هكذا قال الشيخ على رأي الجمهور أو على رأي كثير من العلماء، وبعضهم قال الوصية ما تزال مع الميراث، قال منسوخة هذه، أو هذا الحكم منسوخ بآية الميراث. الله سبحانه وتعالى يقول آية الوصية، لا قبلها آية الوصية ايوه اذا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. ثم نزل قوله تعالى آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله نعم بالنسبة للوالدين وورثه أبواه ولأمه الثلث إلى آخر الآية. فقالوا إن الآية آية المواريث التي حدثت الأنصبة للمواريث للوارثين الأبناء الإب الأب الإب الجد الأم وإلى آخر ما ذكر في هذه الآية آية الوصية آية الميراث. قالوا هذه حددت الأنصبة والميراث من مال المتوفى عنه، فنسخت الأمر بالوصية في قوله إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين. وقالوا هذه ناسخة لها. وبعض أهل العلم يقول والموارث هي والأنصبة كما هي والوصية أمر زائد. لما؟ إيه لا الوصية المقصود به يعني الإيصاء بخير أو كذا أو نعم الإحسان يفسرونه بهذا، لكن من حيث الحق اللازم في الميراث ليس للوارث إلا حقه الذي فرضه الله له، وإن أعطى شيئا أو أوصى بشيء فيكون برضا الورثة كما ورد في الحديث الصحيح لا وصية الوارث إلا برضا الورثة كما هو معلوم. نعم هذه ثلاثة أو أربعة أدلة ذكرها الشيخ للدلالة على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. قال الشيخ وخالف في جواز في وقوعه شرعا، أو بمعنى الرفع والإزالة، خالف في وقوع النسخ شرعا الشريعة أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم هذا يقول النسخ تعرفونه وهو في اللغة بمعنى الرفع والإزالة، والرفع والإزالة هذا لا يصلح أن يكون في شريعة الإسلام في شرع الله. لماذا؟ لأنه يلزم منه اللوازم التي ذكرت هناك في الاعتراض على تعريف النسخ بالرفع، ولذلك لا يجوز، وإن جوز عقلا لكنه لا يقع شرعا لدليل خاص بمنعه شرعا، وهو قوله تعالى في شأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم. فنفى الله سبحانه وتعالى عن الأصل الأول والأصل الأساس للتشريع الإسلامي وهو القرآن، نفى عنه أنه يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تكملة الاستدلال يقول والنسخ إبطال، ففيه بطلان الحكم المنسوخ، فيكون من نوع من الباطل أنه دخله نقض وبطلان، فلا يصلح أن يدخل في الشرع الإسلامي وفي القرآن خاصة لهذا الدليل النص على ذلك. هذا الاستدلال الشيخ يقول وهو صحيح وقول الشيخ صحيح بذلك، الاستدلال بهذه الآية على منع النسخ غير صحيح، قال هو باطل. الشيخ يقول إنه يعني وخالف أبو مسلم لقوله تعالى لا يأتيه الباطل والنسخ إبطال، ويقول وليس بشيء. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والنسخ إبطال وليس بشيء، إذ المراد لا يلحقه الكذب، لا يلحقه الكذب، ثم الباطل غير الإبطال. نعم أبو مسلم الخراساني يقول لا يجوز النسخ في الشريعة، واستدل بهذه الآية وهي خاصة بالقرآن، قال تعالى لا يأتي في وصف القرآن أو حكاية يعني في شأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنسخ فيه الإبطال، إذن فهو نوع من يعني الباطل فلا يدخل في القرآن، إذن فلا يجوز النسخ. قال الشيخ هذا الاستدلال ليس بشيء، غير صحيح، لا دلالة فيه، ليس بشيء يعني لا دلالة فيه أو لا يدل على شيء أو هو استدلال في غير محله. لماذا؟ قال إذ المراد بقوله تعالى لا يأتيه الباطل يعني لا يلحقه الكذب ولا التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، فالكتب السابقة السماوية الكتب الصحيحة من عند الله تؤيده وتصدقه، وما بعده لا يمكن أن يأتي هذا القرآن بشيء يخبر عنه في المستقبل فيأتي على خلاف ما أخبر به القرآن. إذن فلا يأتيه الباطل ما يعني ما يكذبه لا من قبله من الكتب السابقة بل هي تؤيده وتوافقه، ولا من بعده في حصول خلاف ما أخبر به وأنبأ. إذن فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا هو معناه الذي قاله أهل العلم وأهل التفسير خصوصا. أما أن النسخ إبطال فلا، باطل فلا، النسخ نعم هو إبطال، إبطال لما للحكم بعد انتهاء وقته فهي إبطال له، لكن الإبطال غير الباطل. الإبطال قد مو قد بل إبطال الشيء في غير محله هو حق وليس باطل. يعني الشيء الذي يعني يأتي في غير محله فتبطله تزيله تلغيه، هذا يعني هذا هذه الإزالة هذا الرفع وهذا الإبطال لذلك الشيء الذي في غير محله ليس بباطل بل هو حق. فالنسخ إبطال للحكم إذا كان في إذا جاء غير وقته وليس بباطل، فلا يدخل في معنى الآية أصلا. نعم. الثانية يجوز نسخ التلاوة والحكم وأحكامهما ونسخ اللفظ فقط وبالعكس، إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى ومنع قوم الثالث، إذ اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، وآخرون الرابعة إذ الحكم مدلول اللفظ فكيف يرفع مع بقاء دليله. نعم، بعد أن انتهى من مسألة جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا واستدل على ذلك، وهذا هو ما تؤيده الأدلة ويؤيده العقل، فخرج أو انتقل إلى مسألة أخرى وهو في كيفية النسخ، ماذا ينسخ، يعني هل ينسخ الحكم وحده أو ينسخ الحكم واللفظ أو ينسخ الحكم دون اللفظ أو ينسخ اللفظ دون الحكم. وذكر هنا أربعة مذاهب المسألة في أربعة أحوال. قال الثانية يجوز، وهذا ما يتعلق بالقرآن، يجوز نسخ التلاوة، هذا فيما يتعلق بالقرآن، لأن القرآن له حكمان، له حكمان، حكم من حيث تلاوته يعني التعبد بتلاوته، التعبد بتلاوته. ليس هناك كلام من كلام من الكلام يتعبد بتلاوته غير كتاب الله سبحانه وتعالى، فيتعبد بالقرآن حكمه يتعبد بتلاوته، وحكمه أيضا أن يفهم معناه ويتعبد بأحكامه، فهو يتعبد بتلاوته وبما قضى به من أحكام من أمر ونهي وإيجاب ومنع إلى آخره. قال يجوز نسخ التلاوة، بمعنى قال والحكم، يجوز نسخ التلاوة والحكم، فينسخ تنسخ الآية بمعنى ترفع ولا تكون قرآنا بعد نسخها، لا تسمى ولا تذكر في القرآن، وينسخ حكمها كذلك، هذا واحد، يجوز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما، ويجوز إحكامهما يعني إبقاؤهما على ما هما عليه. إذن فيجوز نسخ التلاوة والحكم، هذا واحد. قال ويجوز نسخ اللفظ فقط وبقاء المعنى وبقاء الحكم، هذا يعني حال آخر، نسخ اللفظ وبقاء المعنى. ونسخ اللفظ أيضا هذا متعلق بالقرآن، يعني نسخ اللفظ يعني نسخ التعبد بتلاوته وبقاء حكمه وبقاء مع بقاء حكمه. قال وبالعكس، لا ونسخ اللفظ فقط وبالعكس نسخ الحكم فقط، وأيضا يجوز نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. إذن عندنا كم أقوال أو كم حالات؟ ها؟ هي أربع حالات، نسخ اللفظ والحكم، نسخ اللفظ فقط دون الحكم، نسخ الحكم دون اللفظ، وإحكامه وإحكام اللفظ والحكم بقاه على حاله. قال ومنع، استدل في لمسألة نسخ اللفظ فقط أو نسخ الحكم فقط، قال إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى. معنى عبادتان متفاصلتان هو يؤكد ويزيل الإشكال الذي كنت تسأل عنه بالأمس، يؤكد على أنه يجوز أن ينسخ، بالنسبة لآيات القرآن يجوز أن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ويجوز أن ينسخ اللفظ يعني يرفع ما يكون لا يحتسب قرآنا ولا يدخل في المصحف ولا يتعبد بتلاوته مع بقاء الحكم. فقال هذا يجوز هذا يجوز وهذا يجوز. ثم علل لكلا الاثنين قال إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان يعني منفصل بعضها عن بعض، فالتلاوة متعبد بها عبادة لها حكمها، والمعنى الذي تضمنه اللفظ الملزم به أو المنهي عنه الملزم به سواء أمرا أو نهيا هذه عبادة أخرى وهو معنى أو هو الحكم به. فقد ينسخ التعبد بالتلاوة ويبقى الحكم، بمعنى ينسخ اللفظ ولا يكون القرآن يتلى ويبقى حكمه ثابت من خلال ما تؤيده السنة، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وستأتينا أمثلة ذلك. ومن أمثلته ما روى يعني ورد في مسألة في رجم من أو الحكم في مسألة ما يتعلق بإيه ما روى عن عمر معروف يعني كان في كتاب الله مما يتلى في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البت نكالا من الله إلى آخر يعني آية. قال كان في كتاب الله، فما قال عمر لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها لأنها كانت مما يتلى. حكمها ما هو الشيخ والشيخة يعني من يعني المراد به المحصن إذا زنيا فرجموهما البتة يعني حكم الرجم ثابت بهذه الآية. حكم الرجم على من زنى بعد إحصانه ثابت مقرر ما يزال مستمر، إذن فما تضمنته الآية من الحكم باقي ورفع تلاوة رفع الحكم الآخر وهو ما يتعلق بها وهو التعبد بتلاوتها. نعم وسيأتينا نزيد من الأمثلة. قال الشيخ ومنع قوم الثالث وهو نسخ اللفظ دون المعنى، هذا الذي مهتنا له منعه قوم وقالوا كيف ينسخ اللفظ ويبقى المعنى، لأن اللفظ والمعنى هذا يقول الشيخ هنا قد إذ اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، أنزل اللفظ ليتلى يعني وهذا تكلم يعني فيما يتعلق بالقرآن ويثاب عليه يعني على تلاوته فكيف يرفع وقد أنزل ليتلى كيف يرفع. قال يعني هذا هذه شبهته وسيأتي الجواب عليها وأشرنا إليه باختصار وهو أنه أنزل ليتلى، لكن أنزل ليتلى على مدى الزمن أو على زمن معين وقت محدد. الله أراد لهذه الآية وهذه الآيات التي نسخها أن يتعبد بتلاوتها في فترة في زمن معين، ثم أراد أن لا يتعبد بتلاوتها، فما المانع من ذلك لا عقلا ولا شرعا وقد وقع شرعا. فقولهم إنما أنزل ليتلى نعم يجاب أنه أنزل ليتلى ويثاب عليه، ولكنه يتلى ويثاب على تلاوته في الوقت الذي أراد الله أن يستمر حكما يتعبد بتلاوته، أما بعد ذلك فأراد الله رفعه فيجوز الرفع. وسيأتي تفصيل الجواب من الشيخ. قال ومنع نعم ويثاب عليه فكيف يرفع، سؤال رأينا الجواب عليه. قال وآخرون منعوا الرابع وهو إيه نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ إذ الحكم مدلول اللفظ فكيف يرفع مع بقاء دليل، يقولون كيف يرفع الحكم هو المعنى الذي تضمنه اللفظ، كيف يرفع ويبقى اللفظ، بقاء اللفظ بلا معنى هذا نوع من العبث وهو محال على العقلاء أهل الحكمة من البشر، فكيف بالخالق أو بكلام الخالق، يقولون هذا ممنوع لأن لتلازم المعنى واللفظ، كيف يرفع معنى اللفظ يلغى واللفظ باقي، والجواب سنسمعه الآن. نعم. وأجيب عن الأول بأن التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسخ، وعن الثاني بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده. ثم نعم. قد نعم إذن أجيب عن الأول وهو قول القائلين بمنع نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، لأن لماذا؟ قالوا لأن اللفظ يعني آيات القرآن نزلت لتتلى فكيف ترفع؟ أجيب عنه بقولي بأن التلاوة كما قلنا بأن التلاوة حكم يعني التعبد بتلاوته حكم شرعي، وكل حكم شرعي قابل للنسخ لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون له أمد عند الشارع عند الله سبحانه وتعالى مطلوب الحكم إلى أمد معين، ثم يأتي من الأدلة ما يرفعه. فكما يجوز رفع الحكم من أمر بفعل أو نهي عنه كذا إلى آخره بما اقتضاه قوله مثلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، وقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الحكم، كما يجوز رفعها ما تضمنه من معنى، يجوز أيضا ما دلت الأدلة على أنه يتعبد بهذا اللفظ، فيقول يأتي الدليل ويقول إن هذه الآية أو هذه الآيات انتهى زمن التعبد بتلاوتها، وهو الخالق سبحانه وتعالى له أن يأمر بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخر لمصلحة العباد. قال وأجيب عن الأول بأن التلاوة يعني التعبد بالتلاوة حكم، وكل حكم قابل للنسخ، إذن فالتلاوة يجوز نسخها ويبقى المعنى. وعن الثاني وهو قولهم إن كيف يرفع المعنى مع بقاء الدليل، لأن الدليل إنما يدل على معنى، والمعنى والدليل متلازمان، المعنى واللفظ النص واللفظ متلازمان، فكيف يرفع المعنى ويبقى الدليل؟ يعني فدليل لا معنى له، إذن كلام لا معنى له عبث، أو يعني يكون في كلام الناس من باب الهذيان الذي لا عبرة به، فيلزم فهذا اللازم الباطل يمنع من رفع الحكم مع بقاء الإيش اللفظ. يجيب عنه يقول بأن اللفظ الذي جعله الشارع دليلا على حكم معين هو دليل قبل أن ينسخ، دليل على ما دل عليه قبل أن ينسخ، وبعد أن ينسخ حكمه لا يعتبر دليلا عليه، لا يكون دليلا عليه، إذن فلا يلزم هذا الذي قالوه من الباطل. ثم الواقع يدل ويؤكد ما قلنا. نعم. ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها وحكم وعلى الذين يطيقونه دون لفظها والله أعلم. ذكر الشيخ مثالين للمسألتين من باب التوضيح والتأكيد لأنه يجوز رفع الحكم مع بقاء اللفظ، ويجوز رفع اللفظ يعني التعبد باللفظ مع بقاء المعنى والحكم. فقال ثم قد نسخ لفظ آية الرجم التي تلوناها أن الشيخ والشيخة إذا زنا يخرجمهم البتة، قالوا أهل العلم واتفق الصحابة ومن بعدهم أنها لا تكون آية، ليست آية في كتاب الله يتعبد بها، مع أن حكمها باقي، وقد ورد وصح أن عمر قال إنها كانت آية كان مما يتلى قوله تعالى الشيخ والشيخة، يعني إذا كانت قرآنا كانت مما نزل على أنه قرآن يتلى، ثم أراد الله أن يرفع التعبد بهذا اللفظ، طبعا لم يرفع اللفظ عرفه الناس فبقي، لكن رفع التعبد به ولهذا ولا وهناك قد استشكل بعض يعني أهل العلم بعض طلبة العلم، والشيخ عبد القادر من أمس يشير إلى هذا، يعني إذا كان أنزل كلام الله ليتعبد به كيف يجوز رفعه؟ وإذا رفع يعني ما فائدة بقائه، أو ما فائدة بقائه من غير أن يتعبد به، أو ما فائدة إنزاله أصلا؟ كما رأينا الجواب أن لله سبحانه وتعالى أن يطلب من المكلفين التعبد بتلاوة كلام من كلامه في وقت معين، وله سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو المتصرف في شؤون عباده وهو الحكيم وأحكامه كلها لمصالح العباد، له أن يرفع تكليف بتلاوة بعض ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عندئذ قرآنا، لأن القرآن ضابطه هو ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. إذن كلما لم يتعبد بتلاوته ولو كان كلام الله فليس بقرآن، فإذا هذا الذي نسخت تلاوته لم يعد قرآنا. ونمثل نزيد المسألة وضوحا وهو في الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية أليست ينسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظها بكلامها إلى ربه سبحانه وتعالى؟ يقول قال الله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستغفروني أكسكم، كلام يعني يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى ربه، وهذا هو معنى الحديث القدسي، يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو مما ينسبه إلى ربه. إذن لفظ والمعنى من عند الله. هذا هذه الأحاديث القدسية هل يتعبد بتلاوتها كالقرآن؟ لا. إذن فما كان من القرآن ثم نسخت تلاوته يبقى هو كلام الله، نعم، ولكنه غير متعبد بتلاوته، ولا إشكال في ذلك والحمد لله. نعم. أما المثال الثاني وهو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، قال وعلى الذين يطيقونه، أو نسخ إيش؟ نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا في شهر رمضان، في صيام شهر رمضان، طعام وساكين، وعلى الذين يطيقونه يعني يصومونه بصعوبة، أو يعني قال لهم في أول الأمر أنهم يفطرون ويفطرون، ثم نزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم نعم. الثالثة نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به، وخالف المعتزلة. اي نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة ثانية من مسائل، مسألة ثانية من المسائل، أو هي المسألة الثالثة من حيث عددها، في عندما ذكر الأولى في جوازه أو في حكمه، والثانية في أحوال النسخ بالنسبة للقرآن، والثالثة هذه من حيث توقيت النسخ، يعني من حيث توقيت النسخ يجوز